رجل ينفح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقبا ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. رجل ينفح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقب ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. إذا كان الثقب خفيف قليل ما يقول صلاة صحيحة، ما كان الثقب واسعا كثيرا يعيد الصلاة الأخيرة فقط. يعيد تتوضأ ويعيد الصلاة.